يتولى بقدر حاجته. يجوز له أن يأخذ من هذا الطعام بقدر حاجته بحيث يدرى عن يدفع عن نفسه الهلاك فقط، لا يتوسع. ها؟ لا يتوسع يأخذ شيء في الجيب والمخفاة وكذا، لا، بقدر ما يدفع عنه الضرورة يأخذه. هذا جائز، هذا في هذا الحدود جائز، لا جائز أن يأخذه. لكن لاحظ هذا الجواز الذي أجد له أن يقبض هذا الجزء أو هذا القدر من مال الناس لهذه الضرورة، ماذا يترتب عليها؟ قبض مالا للغير، يترتب عليها ماذا؟ ضمان. يترتب عليها أن يضمن هذا القدر من الطعام الذي أتلفه بأكله، جاد له أن يأخذه يأكله، نعم، ولكن وجب عليه ضمان. الشيخ يقول قبض المضطر من طعام الأجانب عن طعام غيره ما يدفع به ضرورته، لاحظ هذا الشرط، ما يدفع به ضرورته. ونحن هذه أيضا قاعدة معروفة أن ما جاز للضرورة من أكل أو شرب أو فعل إنما يعني الجائز منه هو ما يدفع تلك الضرورة ولا يتجاوز. الأكل من الميتة ما يتبحبح وشيل ويحط ورجلي وإلى آخره، لا، بقدر ما يدفع عنه الموت من الجوع. أكل من مال من طعام الغير كذلك يدفع عنه الهلاك فقط ونحو ذلك بقدر الضرورة، يجوز له ذلك بقدر الضرورة. قال وكذلك سرقة أموال أهل الحرب، سبق معنا هذا المثال، سرقة أموال أهل الحرب. نحن أولا نقول من هم أهل الحرب؟ أهل الحرب يعني المحاربون الذين نحن وإياهم في يعني معركة، يعني في حال حرب فعلا. يجوز للمسلم أن يأخذ من أموال أهل الحرب خلسة بغير إذنهم أو بغير معرفتهم، وهذه التي تسمى سرقة، لكنه أخذ، هذا نوع من الحرب، نوع من الحرب. فإذا فعل ذلك وأخذه قبضه من غير ما يستأذن أحد، ما يحتاج أن يستأذن ويقول والله أنا بروح أسرق من مال المحاربين اللي قدامك في الجبهة، لا يعني. نعم الاستئذان قد يحتاج إلى استئذان من ناحية ترتيب الجهاد، ترتيب يعني كيف التعامل، يعني ربما خروجه ليسرق أو كذا يفتح ثغرة على المسلمين وعمل إشكال، لا، وجوب الاستئذان من قائد الجيش قائد السرية المسؤول الآخري لمعنى آخر. لكن لو حصل أنه يعني تهيأت له فرصة ليأخذ شيئا من أموال المحاربين المواجهين خلسة فأخذها، هذا قبض ما يحتاج أن يستأذن فيه أحد، سيتملكه ملكا له. كذلك قبض الإنسان حقه إذا ظهر به أو بغير جنسه، مسألة فيها نظر وخلاف بين أهل العلم. إذا شخص غاصب ظالم أخذ مالك طالبته حاولته ما أعطاه، ثم وجدت فرصة أن مالك ذاته هذا واحد سرق سيارتك وتطالب ترفع تروح تيجي تدور عنه ما لقيته، صدفة وجدت السيارة في المكان الفلاني سيارتك، ماذا تصنع؟ اضبط سيارة. إذا من وجد ماله عند غاصب أو كذا، إذا كان يقول قبض الإنسان حقه إذا ظفر بجنسه، يعني إما بعينه أو بجنسه بمثله، إذا ظفر به يأخذ، هذا ما يحتاج يروح والله أنا يروح الشرطة قلت روني وجدت السيارة حقي اللي بلغتكم عنها قبل شهرين وكذا موجودة في المكان الثاني أبغى أخذها، لا، يمكن بينما هو يروح يأتي ويخلوه، لا، وجدها يأخذ حق. إذا بس شرط نكون متيقنا أنها سيارته وأنها يعني ما يكون فيها مضاعفات أخرى. فمن يعني قبض الإنسان حقه إذا ظفر به بجنسه هذا واضح، والمثال الذي ذكرناه، أو بغير جنسه، أو بغير جنسه، يعني مثلا شخص استدان منك مالا، مالا 10,000 كذا إلى لوقت معين، ثم جاء الوقت وطالبته فلم يعطى، ورفعت قضية وتعبت معه تذهب وتجي ولم وهو قادر، وأنت تعرف أنه قادر أن يعطي مصر. ثم وجدت له مالا، ليس هو عين مالك، لا، وجدت له مال يعني من أمواله، شيء من سيارة كذا أو كذا إلى آخره، وجدتها واستطعت أن تأخذها من غير ما يترتب على الأخذ مضرة أكبر، هل يجوز لك أو لا؟ هذه الصورة، يعني من وجد أو من كان له حق ثابت من غير شبهة عند أحد ولم يستطع الحصول عليه بالطرق يعني المشروعة يعني النظامية ونحوها، ثم وجد مالا لهذا المقتصب لهذا الظالم، وجده واستطاع أن يأخذه، استطاع أن يأخذ من غير أن يترتب على أخذه مضرة ولا مفسدة ولا مشكلة ولا فتنة، لا، هذا استولى على خلق ما في، يعني إذا ما يمكن يؤخذ منه إلا بطريق القضاء ونحو ذلك. فهل يجوز بهذا الحال أو لا يجوز؟ هنا فيه خلاف عند أهل العلم، منهم من أجاز وقال ما دام وجد ماله أو شيئا مما يعني يعوضه عن ماله من ذاك المماطل فله أن يأخذ، بشرط هذا بالشرط الذي نذكره، وهو أنه لا يترتب عليه مضرة ولا مفسدة أكبر. ومنهم من يقول ليس له ذلك، لأن أخذ الحقوق له وسائله الشرعية والقضائية والنظامية في زماننا، فلو فتحنا هذا الباب وأن كل يأخذ حقه بيده أصبح فيه نوع من الفوضى ومن الفتنة إلى آخره. فمن الناس من يجيز ومنهم من يمنع بناء على هذا، ولكن حتى الذين يجيزون أن يقولوا ظالم يعني ما استطعت أدخل على حقي ووجدت فرصة أني أخذ يعني هذا المال، يشترطون الذين يجيزون ذلك، يشترطوا ألا يترتب على الأخذ مضرة أكبر، لأنه قد يكون فتنة، يعني يقول لك هذا ماله ثم يأتي يجيبه أو يفسده من يعني يضاربه أو يقتله أو كذا إلى آخره، لا، إذا وصلت إلى أو كان إذا متوقع منها مثل ذلك فلا يجوز، إنما إذا كان يستطيع أن يأخذ يصل إلى جنس ماله من ذلك الظالم من غير أن يترتب عليها فتنة ومضرة، هذا الذي أجازه بعض أهل العلم. والباقون من العلماء يمنعون هذا ويقولون هناك وسائل شرعية وقضائية تأخذ حقك بها، وليس لأحد أن يأخذ حقه بيده سواء كان جناية أو مال، وهذا لعل هذا هو الأقرب، لأن هذا هو الأقرب والأأمن يعني والأضمن لحياة الناس. قال الضرب الثاني، يعني القسم الثاني من أقسام القبض عموما، الضرب الثاني ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحبه، ما يتوقف جواز قبضه من الأشياء والأعيان، يتوقف جواز قبضه شرعا على إذن مستحب، كقبض المبيع وقبض المساوم عليه والقبض بالبيع الفاسد وقبض الرهون والنفاس والصدقات والعاريات الحواري وقبض جميع الأمانات. الحين هذا مال بين طرفين، منشأه إما عقد أو تصرف، البيع المبيع منشأه عقد البيع، والمساوم عليه منشأه أيضا بداية البيع هو المساومة، والبيع الفاسد يعني خل فيه شرط من شروط صحته وشرط من شروط صحته غير المفضلة له، يعني فيه شروط تفسد العقدة ولا تبطلها، تفريق عند بعض الفقهاء الحنفية، ومنهم من لا يفرق بين الفاسد والباطل، وقبض الرهون وكل هذا الواجبات والصدقات والعوالي كلها بين طرفين، بين معطي وآخر، الآخر هو من القابض، هذا الذي يحصل منه القبض، والمعطي هو الجزمه الذي يعطي المقبض، سيأتينا بالباب الثالث. يقول هذه بما أنها تصرف بين طرفين ومبنية على عقد أو يعني عقد شرعي، فيحتاج إلى إذن من بيده الشيء المقبوض حتى تقبضه. فالمبيع ممن يقبضه؟ المبيع السلعة المباعة أصلا هي في ملك البائع، ولا تنتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري إلا بإيه؟ بالعقد الصحيح، بعقد البيع الصحيح المستكمل لأركانه وشروطه. لكن يبقى بعد صحة العقد ولزومه إلى آخره يبقى الإذن بالقبض، قد يحتاج إلى أنه مؤخر المبيع وقته، فلا تستطيع بمجرد العقد أن تقبض إلا إذا أذن لك صاحب السلعة التي باعها. وكذلك الثمن، المبيع والثمن لا يقبضه إلا بإيش؟ بإذن صاحبه الذي باع أو الذي اشترى. ولهذا في هذا تفاصيل بعض الفقهاء يقولون أحيانا يعني طب هو لما تم العقد ولزم عقد البيع لزم أو وجب في هذا الحال أن يعطي البائع السلعة ويعطي المشتري الثمن لزم. لكن في بعض الصور يذكرها بعض الفقهاء قد تكون غريبة على بعض الناس، لكن هي ليست غريبة، قد تحصل، قد يحصل العقد ويتم البيع وكذا إلى آخر، ثم يمتنع كل منهما عن إعطاء الثاني ما يستحق، كل منهما يقول لا أنت أبدأ الأول بعد، يحصل أو لا يحصل؟ قد يحصل. فما الحكم في هذه الحالة؟ بحثها الفقهاء وقالوا هل يجبران أو يجبر الأول أو يجبر البائع أو يجبر المشتري على ثلاث أنه يجبر الثاني؟ يعني خلاصة أن القبض للمبيع لا يكون إلا بإذن البائع، والقبض للثمن لا يكون إلا بإذن المشتري. فإن تم العقد ولزم وامتنع البائع عن الإذن في قبض المبيع أو المشتري في الإذن في قبض هذا أجبر عليه على الصور التي يذكرها أهل العلم. خلاصة أن هذا القبض في عقد البيع يحتاج إلى إيش؟ إلى إذن. كذلك المساوم، قبض المساوم عليه، قبض المساوم عليه يعني إيش؟ المساوم عليه هو هي المساومة أو السوم مقدمة للبيع، هو لم يتم بيع ولم يتم عقد، لكنه يحصل نوع قبض وهو ماذا؟ تجربة تحصل، تجربة سيارة بيشتريها مثلا هتعطيني إياها مساومة يعني إلى آخره، يعني والله تبغى السيارة بعشر آلاف اثنى عشر ألف إلى طيب زين ما تم عقد المزوم، لك ورينا شوفها أجربها، ركب معه مع رفيق له ومع مهندس ليجربها، طبعا كانوا يجربون الدواب الدابة إلى آخره الخبال يجربها، هذه تجربة السوم ما تم عقد لكن هو بينهما سوم. قبضها المساوم في هذه الحال قبض السلعة ليجربها، هذا القبض ما يصح إلا بإذن صاحب السلعة، ما يأتي ويقول يعني يروح هذا وغافله أو كذا إلى آخره ويركب سيارة ويجربه وما يدري، لا لابد أن يكون بإذن. ونعود ونذكر بأن بما يترتب على القبض، إذا قبض المساوم السلعة ليجربها ثم مشى بها فتلفت في أثناء تجربتي أو كذا، على من يكون الضمان؟ على من يكون الضمان؟ وقبضها بإذن صاحبها وتلفت في يده، إذا أصبحت مقبوضة في يده فتلفت في يده، ضمان على من؟ على صاحبها. كيف على صاحبها؟ على من هي بيده؟ على القادر. نعم، هذا الذي نقول فوائد القبض أن يكون الضمان على من بيده المال. قال لك والقبض بالبيع الفاسد، قد يحصل بيع ويتخلف شرط او يعني شرط او يوجد مانع، حصل عقد بيع لكن تخلف شرط يكون البيع ايش؟ فاسد، والبيع الفاسد لا يلزم لكنه قبض بجهل منهما او كذا، قبض المبيع اتفق على نص هذا بيع او شرط لا اشتريت الى اخره انتهى، لكن العقد تخلله يعني شرط فاسد او مانع من الموانع الى اخره، هما لا يعرفان العقد باطل، يعني لو عرض على حاكم وسرق العقد اساسا باطل او فاسد، لكنه قبض قبض سلعة بناء على ايش؟ على ذلك اذا مأذون لله. ولا يمكن ان يقبض على يعني هذه مو لا يمكن، انما القبض المشروع او الجائز او يعني المستفاق في هذا المشروع يعني لا يكون الا باذن صاحب المال، لا يكون الا باذن صاحب المال. لو قبضه من غير اذنه اصبح ايش؟ ايش يسميه؟ يسمى غاصب. لكن هذا قبض المبيع في عقد فاسد، البائع والمشتري كلاهما يعلمان يقولان ان هذا بيع، انتهينا عليه بيع واعطاه على انه بيع، لكن البيع فاسد فاذن له يقبض. اذا حصل قبض يعني فائدة ذكر هذا. طب قد يقول قائل طيب اذا ما الفرق بين البيع الفاسد والبيع الصحيح في القبض؟ لا فرق، لا فرق. هو يريد ان يبين على ان البيع الفاسد اذا ترتب عليه قبض واقباض فالقبض في البيع الفاسد موجب للضمان كما القبض في البيع الصحيح، فهو نعم. والقبض في البيع الفاسد وقبض الرهون معلوم، قبض الرهون ما يمكن الانسان يقبض الرهن المرتهن الا بعد ايش؟ الا بعد اذن الراهن. قبض الرهون والهبات معلوم ايوه فيها كذلك فيها شرط، بعضهم يقولون الامور العلم يقول الهبة لا تلزم، الهبة عقد جائز او تصرف جائز ولكنها لا تلزم الا بالقبض، الا بالقبض. اذا والقبض لا يكون الا من الا بمعرفة الواهب ورضاه يعني واذنه. وكذلك الصدقات والعاريات، وقال العواري صح، العواري جمع عارية وعاريات، وقبض جميع الامانات. وهذه الأمثلة التي ذكرها كلها فيها طرفان، أصل العين موجودة عند طرف، فلا يصح ولا يجوز القبض إلا بإذن ذلك الذي بيده السلعة أو العين. نعم. قال لك الضرب الثالث اللي هو النوع أو القسم الثالث من أقسام القبض، القبض بغير إذن من الشرع ولا من المستحق. ليس هذا من النوع الأول ولا من النوع الثاني. كيف؟ ما هذا النوع؟ من يتصور له مثال؟ هل هذا قبض مشروع ولا غير مشروع؟ أو هذا أولا يعني. والآن نتكلم عن القبض من حيث هو يعني الاستيلاء، سواء قبض أخذ باليد أو استيلاء على شيء. فالاستيلاء إما يكون بإذن الشرع مطلق، وإما أن يكون مشروعا ولكن بإذن المستحب الذي لديه المال، وإما أن يكون قبضا لا بإذن الشرع ولا بإذن المستحب. إيش يسمي هذا؟ قبض باطل. قبض هذا قصب ونحوه، هو قبض ولكنه غير مشروع. هذا الثالث قبض بغير إذن الشرع، إذن من الشرع ولا من المستحب. فإن كان قد يكون مرفوع الإذن عنه، لكن هو ليس مشروعا، إنما قد يكون مرفوع الإذن عنه. سيأتي المثال. قال فإن كان القابض الآخر عالما بتحريمه، قبض شيئا وأخذه وهو يعلم أنه ليس له أو أنه محرم، يقول فهو قبض الغصوب. هذا الغصب، هذا هو الغصب، يعني يقبض مال غيره من غير رضاه وهو يعلم أنه مال غيري ويعلم أنه ليس له الحق. إذن فله مأذون له من الشرع مطلقا وله مأذون له من صاحب الحق، إذن فهو غصب. قال وهو مضمن، يعني القبض الاستيلاء على المال غصبا مضمن، يعني موجب للضمان على الغاصب، مضمن للأعيان والمنافع والصفاء، مضمن للأعيان والمنافع والصفات. كيف؟ للأعيان يعني العين المقبوضة التي المغصوبة التي اقتصبها إذا تلفت فهو يضمن عينها، يعني يضمنها برقبته بعينها. اقتصب سيارة فتلفت السيارة يضمن السيارة، تمام؟ قال للأعيان والمنافع، قبض السيارة ومنعها ومنع صاحبها من الانتفاع بها فترة طويلة، وهو سيارة على ما يقول العامة يكد عليها أو كذا إلى آخره، فعطل مصالحه. من حق الحاكم أن يغرمه المنافع التي كان يمكن ينتفع بها صاحبها للمدة التي حبسها عنه، فهو يضمن منافعه. قال والصفات إذا تغيرت صفتها حصل فيها تلف معين أو تلف شيء إلى آخره يضمن أن يعيدها أو يضمن أرش نقص. فالقبض الغصوب قبض غير مشروع، وهو قبض لكنه غير مشروع لأنه ليس فيه إذن من الشرع ولا إذن من صاحب المال، وهو ضامن. فكل أنواع القبض يعني يلزم منها الضمان، نعم، وهذا منها. فهو مضمن للأعيان والمنافع والصفات. يأتيك حالة التي فيها العذر، قال وإن كان جاهلا، كان قبض مال غيره لكنه جاهل بأنه بالتحريم أو ليس له، يعني أو بأن يعني له فيه شبهة، مثل أن قبض مالا يعتقده لنفسه فإذا هو لغيره، وجد خلينا الليلة هذه السيارة اي نعم في حي او في البلد او كذا الى اخره، وجاء وجد سيارة مفتوحة ومستطيع انه يعني مثلا يركبها الى اخره، شبه انها سيارة يعني وقف سيارته كذا في هذا المكان فوجد انها سيارة، والله اخذها ركبها، قبضها ولا ما قبضها؟ طبعا هي ملك غيره لا يجوز له ناخذها، لكن هو لم ياخذها على انها ملك غيره، على انها ملك ظن شوف شبه اخذها، اذا يعتبر ايش غضبها، مشى بها كيلو كيلوين عشرة كيلو الى اخره، هي حصل فيها خلل يعني بسببه بفعله، يعني صدم بها او كذا الى اخره، يعني ايه حصل فيها نوع ضرر سلب، يضمنه او لا يضمن؟ لماذا؟ لانه غضبها، وان كان معذورا في قبضها، نعم. وان كان جاهلا مثل ان قبض مالا يعتقده لنفسه فاذا هو لغيره فلا إثم عليه، وأنا بينه وبين ربي لا إثم عليه لأنه ما تعمد أخذ مال الناس بالباطل، ولا إباحة فيه، ما هو ليس مباحا، ما نقول أنه يباح لك ويجوز لك أن تأخذ، لا لا إثم، هذا من العفو، هذا من باب العفو، فلا إثم عليه ولا إباحة. وتضمن به يعني بهذا القبض تضمن به العين إذا تلفت، وتضمن به المنافع لو جلس عنده فترة، وتضمن به الصفات إذا تغيرت صفتها. كم بقينا الوقت يا شيخ؟ باقي نعم السلام عليكم. في أشربه في ذاك الوقت نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.